الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الخامس في تعريف المسند إليه بالعلمية، يعني من أقسام المسند إليه المعرفة ما يكون علما كما تقدم معنا. قال: يؤتى بالمسند إليه علما لإحضار معناه في ذهن السامع كما مر معنا، لتعيينه وتخصيصه. حتى لا يحصل اللبس تزداد الفائدة. ومر معنا أنه من أحسن وأوضح أنواع التعيين، فإن تعيينه يكون بنفس اللفظ بخلاف غيره، فإنه يعين بقراء أخرى خارجية إما لفظية وإما معنوية، كما مر معنا وفيما ذكره المؤلف في التعليق الذي تقدم في أوائل هذا الفصل. قال: يؤتى بالمسند إليه علما رحمه الله لإحضار معناه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص ليمتاز عما عداه، كقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فقوله: وإذ يرفع إبراهيم، إبراهيم علم، وإتيان المسند إليه بتعريفه بالعلمية أدعى لحصول التعيين وزيادة إيضاح المعنى. وهكذا إسماعيل. قال: وقد يقصد به مع هذا أغراض أخرى تناسب المقام، يعني شيء زائد عن معنى التعيين. ومن هذا الشيء الزائد، قال: أولا كالمدح بالألقاب التي تشعر بذلك، نحو: جاء نصر، وحضر صلاح الدين. وهذه تكون في الأعلام التي فيها معنى المدح، ولهذا جاء في الشرع النهي عن مثلها لما فيه من التزكية، وقال سبحانه: ولا تزكوا أنفسكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلها لا تبر، يعني برة. قال الثاني: والذم والإهانة، نحو: جاء صخر، وذهب تأبط شرا. وقد يكون ليس المقصود الذم والإهانة، ولكن المقصود المدح من وجه آخر. ووجه المدح في هذه الألفاظ هو إظهار الشجاعة والغلاظة والجفاء، وكان بعض العرب يجعل مثل هذا مدحا مع كثرة حروبهم وكذلك نزاعاتهم، فيجعلون المدح من ذاك المعنى الذي ظاهره الذم. فليس دائما يكون مثل هذا فيه ذم وإهانة. قال ثالثا: التفاؤل، نحو: جاء سرور، يعني أن الاسم فيه ما يتفاءل به. قال رابعا: التشاؤم، نحو: حرب في البلد، يعني أن اسمه حرب يدخل الشوم، وهذا ليس بصحيح، فليس لفظ بذاته يأتي بخير أو يدفع شر، فالخير والشر لا يأتي بالألفاظ، ولا ينافي هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويستبشر باسم رباح ونحوه، فإن ذلك استبشار وليس جزم وانقباض أو انبساط يقتضي إقدام أو إحجام، فاقتضاء الإقدام والإحجام بالمسموع أو المرئي أو المعلوم هذا من التطير، لا فرق بين ما يتفاءل به أو يتشاءم به، وهذا هو معنى التطير كما عرفه ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا روية الآثار عن بعض الصحابة وعن ابن عباس وطاووس وجماعة ما معناه في من سمع صوت طائر فقال خير خير، فقالوا أي خير أو شر عند هذا، يعني لا ينبغي أن يكون إقدام أو إحجام بصوت طيور ولا برؤية حيوان أو إنسان ولا كذلك بإدراك معلومات من أيام أو شهور أو أرقام أو غير ذلك. قال خامسا والتبرك نحو الله أكرمني في جواب هل أكرمك الله، يعني التبرك بذكر اسم الرب جل وعلا، وأحسن منه بسم الله الرحمن الرحيم، فإننا نتبرك بذكر اسمه في كل ما يبتدأ به من قول أو فعل أو عمل ونستعين به. وقد يكون على وجه مشروع وقد يكون على وجه ممنوع، كالتبرك بأسماء الصالحين مثلا كما يفعله بعض عباد القبور ومن فتن بفتنتهم، قال السادس والتلذذ كقول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليالي ليالي أو ليالي من كنا أم ليلى من البشر، وهذا البيت لعنترة يعني يتلذذ بذكر اسم ليلى فيكرره، فليس المقصود من ذكر العلم التعيين فقط، ولكن المقصود هو التلذذ بهذا الاسم لأنه معشوق عنده، ومر معنا مثل ذلك في أسماء البقاع ونحوه. قال السابع والكناية عن معنى يصلح العلم لذلك المعنى بحسب معناه الأصلي قبل العلمية، نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا ونحو ذلك، قد يكون ليس علما وإنما هو وصف، مثل أن تقول لرجل ليس اسمه أبو لهب جاء أبو لهب مثلا، فصار علما على إنسان له علم آخر، صار علم على إنسان له علم آخر، وبه نعرف أن العلمية ليس هو الاسم الخاص، بل قد يكون وصفا صار علما، كرجل عرف بشر أو رجل عرف بخير فسمي بعلم فيه معنى الخير أو معنى الشر، ولو كان هذا العلم ليس هو علمه الخاص، مثل ما أشار إليه، مثلا رجل له أعمال سوء وهو كافر فيقال جاء أبو لهب، ولا تريد بأبي لهب الذي مضى وذكر في القرآن، ولا تريد بأبي لهب كذلك أنه علمه الخاص، ولكن وصفه الذي صار به علم، الذي صار علما به، مثل أبي جهل، فأبو جهل ليس هو علمه الخاص، ها؟ ولكن علم هو وصف صار به علما، وصف صار به علما. قال: لأن اللهب الحقيقي ولهب جهنم، فيصح أن يلاحظ فيه ذلك. هذه بعض الأغراض وأهمها وأشهرها، وإلا فالأغراض كثيرة بحسب سياق الكلام وإراده، فإنه قد يكون أكثر من هذا. فمثلا من هذه الأغراض زاد بعضهم التسجيل على السامع، كان يقول مثلا القاضي للشاهد: أتشهد أن فلانا من الناس مثلا اسمه إبراهيم أقر بكذا؟ فيقول الشاهد: أشهد أو أقر أن إبراهيم أقر بكذا، فلم يقل أنه بالضمير، مع أنه يجوز أن يقول أنه بالضمير لأنه ماذا؟ ذكر، فيكون المقام مقام اختصار فيكفي فيه ذكر الضمير، لكن ذكره بالعلم لأجل التسجيل على السامع وتأكيد الشهادة وانطباقها على الموصوف. طيب، في شيء بهذا؟ إلى هنا والله تعالى أعلم.